القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بعيد النصر، العيد القومي لمحافظة بورسعيد. كل عام ومصر دائما في عزة ونصر. أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمان لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حربت في بورسعيد. أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمان لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حربت في بورسعيد. الأرض الغالية الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها الكل قام يصونها، الأرض الغالية بوسها الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها الكل قام يصونها، بعد أرض البطولة والعزة والرجولة، بعد أرض أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية هذه التهنئة القلبية. بيسعدني ان انا اهني شعب مصر بمناسبة عظيمة على كل شعب مصر، مش بس بورسعيد، عيد النصر، عيد اعادة النصر والكرامة والبسالة لجميع الشعب. بطولات قام بها شعب بورسعيد في 56 وما زالت يتحاكى بها التاريخ. يمكن بورسعيد لها ميزة جميلة جدا اللي هي ما زالت للان بتمد ابطال وشهداء بيصنعوا المعجزات. يمكن احنا بورسعيد دائما بتودع كل فترة شهيد من شهداء سيناء. شعبنا شعب فعلا جيناته الأصلية هي الوطنية والبسالة. كل سنة وكل مصر بخير، ويا رب دايما في تطوير وفي نمو زي ما احنا شايفين ما يفعله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تطوير للذات المصرية، لرفع الوعي عند الشعب المصري. فعلا احنا شايفين امتداد لبطولات شعب مصر، وما زال يحقق بطولات في التنمية وفي النمو والرخاء لمصر. كل سنة وكل مصر بخير. ممدوح التبعي، مدير عام مكتبة مصر العامة فرع بورسعيد. عزيزتي المستمعة، وعن الإرادة الشعبية في تحقيق النصر واحتفال محافظة بورسعيد بعيدها القومي، أجريت لك هذا الحوار مع الأستاذة نجلاء إدوارد عازر، مقرر فرع المجلس القومي محافظة بورسعيد. كل سنة وإحنا كلنا طيبين، ومصر طيبة وقوية وأمنة بولادها إن شاء الله. الإرادة الشعبية ظهرت بوضوح في 56 لما الشعب البورسعيدي قدر إن هو يهزم 3 جيوش بأدوات بدائية، ما كانش معاه سلاح، وهم كانوا مدججين بالأسلحة. لكن عشان كده بورسعيد أخذت لقب بورسعيد الباسلة، لأنهم استبسلوا بأرواحهم وبدمائهم وبأولادهم في سبيل تحرير البلد. وطبعا مش تحرير بورسعيد بس، هم استبسلوا وحاربوا وانتصروا نيابة عن شعب مصر كله. تحرير أرض مصر اللي هي جزء منها طبعا بورسعيد جزء لا يتجزأ من مصر الكبيرة العظيمة. ومصر الآن تشهد الكثير والكثير من الإنجازات. يعني لو بنتكلم عن الإرادة الشعبية في تحقيق النصر، بنتكلم عن الإرادة الوصول للجمهورية الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، وهب العالمين، الطرق، حياة كريمة في الكرة والصعيد طبعا فيها طفرة غير عادية، المصانع، البنى في كل مكان، مفيش مكان في مصر مفهوش طفرة. كمان في بورسعيد عندنا طفرة كبيرة جدا في المشاريع الاقتصادية في شرق بورسعيد، عندنا مشاريع سياحية داخل بورسعيد، بورسعيد فيها لمسة كبيرة جمالية جدا في شوارعها، في حدائقها، اللي هو عادل الغضبان محافظ بورسعيد تبنى فكرة حدائق بلا أسوار. الحدائق عندنا رائعة جميلة مليئة بالورد المبهج، زوار بورسعيد بيجوا هنا يتفسحوا. عندنا سوق السمك، سوق عالمي، يعني الناس بتيجي تتفرج عليه وتختار السمك. انت عارفة في دول الناس بتروح عشان تاكل أكلة، بورسعيد كمان بيجوا عشان يدوقوا السمك الجميل اللي موجود في بورسعيد. فعندنا إنجازات كتيرة جدا جدا. يعني نحن في ختام عام 2021 وعلى أبواب عام جديد، يا ترى إيه أحلامك وأمنياتك لمصر في العام الجديد؟ لما بشوف الإحصائيات ويقولوا مصر طلعت لرقم 10 مكانك 60 مثلا، لا أنا نفسي وأمنياتي مصر ما تبقاش رقم 2، تبقى رقم 1، لأن الرئيس قال مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وأنا ماسكة في الوعد ده إنها تبقى قد الدنيا ورقم 1 على مستوى العالم بإذن الله برئيسها وشعبها وجيشها. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. عمته غادة الله يكرمها. أيوة هي اللي خلتنا نودي لوجي حضانة مجمع آل مرزوق، بقت زميلة معتز ابن الدكتورة نعمة، وتحت رعاية مين؟ ربنا سبحانه وتعالى ثم لويزا المربية الممتازة والصديقة اللدودة سابقا لعمتي غادة. في الآخر بقوا حبايب، خصوصا لما معتز أخد على لويزا. بيودي لها بقى هدية حلوة كده يا أميرة. أنت قلت لي قبل كده يا كريم وهي تستاهل، بس لما يكون في مناسبة. ويجرى إيه لما يكون بدون مناسبة؟ ومش لازم فلوس يا أميرة. أمال تفتكري أديها إيه يا سهيلة؟ هدية لطيفة من الحاجات كده اللي بتعجب المرأة. يبقى اشتريها أنت يا كريم. حاضر حاضر يا ست أميرة أشتريها، وإنتي بقى حضرتك اللي هتديها لها. مش كنت تقول لي يا هيثم؟ يعني هو أنا كنت عارف إن كريم رايح الساغة يشتري حاجة من هناك؟ هو كريم اشترى إيه بالظبط؟ دلاية دهب يا ست على شكل راس نفرتيتي رائعة. ودي بكام بقى؟ بحوالي 4000 جنيه، أصلها صغيرة كده وعيار 18، بس حلوة، أميرة هتفرح بيها قوي. دلية ايه يا هديل؟ انا ما شفتش حاجة. ده هيثم كان مع كريم وهو بيشتريها لك. لا كريم لسه ما جاش. دلوقتي يجيلك والدلية هتعجبك قوي، هيثم وصفهالي، راس نفرتيتي وشكلها روعة. ميرسي يا هديل، انت دايما بتحبي تبشريني بالحاجات الحلوة. يجوز كريم يكون عاملها لها مفاجأة، ليه تحرقيها له؟ ويجرى ايه يعني لما انا قلتها لها؟ بقولك حرقت المفاجأة لكريم. ما حصلش حاجة يا هيثم. اتسرعت يا هديل وكده ما يصحش. لا كده كده كريم كان هيقدم لها الهدية وهتعجبها زي ما عجبتني من غير ما اشوفها. هقولك ايه بس؟ ما تقولش، وعايزك بقى تشتري لي واحدة زيها. ايوة قولي بقى كده. حاضر يا ستي، في عيد الام بإذن الله. انت بتتريق عليا يا هيثم؟ خلاص خلاص اهدي، بإذن الله هجيبها لك في عيد ميلادك يا حبيبتي. هديل حرقت لك المفاجأة يا كريم. مفاجأة ايه بس؟ اللي انت اشتريتها وكان معاك هيثم. ايوه ما انا هديها لك اهو. هات يا حبيبي. انا عملت زي ما اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ الهديه اللي انت هتديها للويزا. لويزا؟ انت قلتيلي انا اجيبها وانت تقدمها لها. دلايا ذهب يا كريم، هات كده وريني وريني. هي ست اتفضلي اتفضلي. راس نفرتيتي، ايه الجمال ده؟ ما انت بتعرف تختار اهو يا كريم. لويزا تستاهلها وانا لا. يا ريتك افتكرت تجيب لي زيها. اجيب لك يعني؟ لا لا لا لا، وتتعب نفسك ليه؟ ده خلاص، دي خلاص ليا انا. ولويزا شغلها يا حبيبي، ولو مش هتشوف شغلها اللي بهديه زي دي، بابا رئيس مجلس اداره مجمع المرزوق، والف مين يشتغل في الحضانه غير لويزا؟ ليه كده بس يا اميره؟ انا كده؟ وبعدين انسى الحضانه دي خالص، انا مش عايزاك تعتبها. عزيزتي المستمعه، بنودع عام ونستعد لاستقبال عام جديد. وفي عام 2021 كانت هناك الكثير والكثير من الإنجازات والمبادرات للمرأة وللأسرة المصرية. حول هذه المبادرات تحدثنا الأستاذة إيمان الدربي، مدير تحرير مجلة حواء. صباح الخير على كل المستمعين، صباح الخير على كل امرأة وأسرة مصرية. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير. بنستقبل عام جديد وبنودع عام 2021. هذا العام 2021 كان للمرأة والأسرة المصرية نصيب كبير جدا من الامتيازات، وكان الحصاد عظيم عظيم. في الحقيقة البداية كانت استمرار مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم للمرأة المصرية، وحصل والعديد منا يعني أخذ لقاح الخاص بكوفيد 19 لمواجهة كوفيد 19. كثير منا يعني حصل على العديد والعديد من الامتيازات في مجال الصحة. ليس هذا فقط، ولكن تم إنشاء وحدات كثيرة جدا خاصة بالقضاء على العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان بوزارتي الداخلية والعدل، ومراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف. كل هذه الأمور بتنعكس بشكل مباشر على الأسرة المصرية، لأنه لما المرأة بتعيش بشكل محترم وتحصل على حقوقها بشكل محترم بينعكس ده على أولادها وعلى بيتها. كما أنه تم تعديل مواد قوانين كثيرة منظمة لبعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. أيضا لما يكون هناك قانون بحق المرأة السجينة في إبقاء طفلها معها حتى سن الرابعة والحصول على حق زيارته بعد هذا السن. القوانين الداعمة للمرأة في مجال العمل كثيرة جدا، وفي المجال العام وفي المشاركة السياسية. في الحقيقة ما حصلت عليه الأسرة المصرية والمرأة المصرية هناك أمور كثيرة جدا، يعني هناك دعم بشكل كبير من القيادة السياسية للمرأة والأسرة المصرية. هناك مناصب كثيرة لم وصلت إليها المرأة، لم تصل إليها قبل ذلك. لأول مرة بيتم تعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، تم تعيين أول نائبة لرئيس البنك المركزي المصري، تم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في عضوية المجلس القومي للمرأة. كل هذه بنت المرأة حقيقة، ولكنها تساند بشكل كبير أسرتها وأبنائها وزوجها. كما أنه هناك حدث كبير جداً يتعلق بوصول المرأة للهيئات القضائية، وأنه يكون عندنا تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، وده كان من اعتبارا من أكتوبر 2021. تعيين امرأتين في الأولى الأمين العام المساعد لشؤون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة، وأيضا الأمين العام المساعد لشؤون الموظفين. كل هذا الدعم يساند المرأة المصرية والأسرة المصرية. شكرا للقيادة السياسية على دعمها للمرأة، شكرا للقيادة السياسية ذاتها للأسرة المصرية. وفي الحقيقة يعني لا يسعني إلا أن أقول تحيا مصر. إيمان الدربي، مدير تحرير مجلة حواء. ودائما عزيزتي المستمعة، الحياة أحلى مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة صفاء فوزي، محاضر تنمية وتطوير، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. والدعم النفسي والاجتماعي للمرأة مهم جدا جدا. أنا بقول لما بقدم الدعم نفسي واجتماعي للأم، للزوجة، للقائمة على تربية الأولاد، أنا كده بقدم لأسرة كاملة. لأن طبعا المرأة إذا كنا هندعمها نفسية تنشئ هذا الجيل وتربي هذا الجيل بإذن الله يكون جيل صالح وسوي نفسيا واجتماعيا. الدعم النفسي والاجتماعي لأي امرأة في أي مكان وفي أي مجال وعلى كل مستوى هو معناها أن أنا بوطن. اهتمام القيادة العليا بوجود المرأة في أماكنها وإن احنا دايما نكون بنراعيها، فده منهج مجتمعي بيعني إن احنا بنبني على قدم وساق أسر سوية نفسية. الدعم النفسي مين فينا ما عندهوش مشكلة نفسية، لكن لما بتكون سيدة وسيدة معيلة وسيدة ربة منزل وموظفة وعندها مشاكل نفسية ما بتقدرش تكمل رسالتها للنهاية وبتكون مظلومة وساعات ما بتلاقيش حد يطبطب عليها. فبيجي هنا بقى دورنا ان احنا نعمل قنوات شرعية نبدأ من خلالها ان احنا نقدم برامج توعوية تدعم المرأة نفسيا من خلال بعض البرامج سهلة اللي بتبث دلوقتي على الانترنت أو من خلال مجلس القومي للمرأة أو من خلال بعض الجامعات وبالشراكة مع بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسة المجتمع المدني اللي بتفتح ببنها لدعم المرأة. ده معناها إن احنا لازم نقف نوعي كل سيدة نفسيا واجتماعيا ونقول لها حقوقك وواجباتك وممكن نعمل معك إيه ونساعدك إزاي تخرجي من أي مأزق نفسي أنت تواجدتي فيه عشان تقدر تكمل رسالتها كسيدة في المجتمع فاضلة وكأم وكزوجة وكمنتجة، ما تكونش في يوم من الأيام عائل على المجتمع، لا تكون دائما فعالة ومنتجة بإذن الله. هو الحقيقة الدعم مطلوب كمان لكل من تسول له نفسه، يعني إن هو يقوم بأي عنف تجاه أي إنسان. أنا بقول برضو الدعم إحنا عايزينه برضو للرجل، يفهم الشاب الصغير من وهو صغير معنى الرجولة، معنى إن أنت تكون مسؤول، معنى إن أنت تشعر بالنوع الآخر المرأة بأنها إنسان برضو ليها كافة الحقوق وعليها كافة الواجبات. صحيح كلام حضرتك، لأن المجتمع قائم على العنصرين الأساسيين في رجل وامرأة، فلو الرجل مش واعي بقضايا المرأة واعي بمشاكلها النفسية والاجتماعية عمره ما هيكون داعم ليها وهو المساند ليها وهو المساند لينا. الأب الواعي، الأخ المحترم اللي بيحتوي زوجته، الابن المثقف اللي فاهم قضية والدته وأخته، لو احنا الناس دي مش معانا في نفس المركب ومش معانا في نفس المنهج ومش مستوعبه معانا الفكره يبقى احنا بنحارب طواحين الهوى. فطبعا انا مش بخص السيدات فقط بيتم توعيتهم، لا كمان ده في رجال مشاركين معانا لمناهضه العنف ده وبيكون في انشطه كتير، انشطه فنيه ومسرحيه وتمثيليه ودعم نفسي وطبي في كل المجالات، وقصص نجاح وقصص ناخد منها العبرة والعظة. المهم في النهاية أن أنا أطلع بنتيجة فعالة وهي أني أقلل عدد السيدات المعنفات نفسيا في المجتمع واللي ممكن تكون بتضحك وبتهزر ولابسة جميل لكن هي من جواها مكسورة مش لاقي حد يطبطب عليها. فدورنا في المجتمع أن احنا نكمل بعض ونجمل الصورة بوجود بعض في منتهى القوة والثبات الانفعالي، وان ما حدش يبقى مكسور وخايف ان هو يقول مشكلته، لا ده محتاج تتكلم ومحتاج حد يسمعك ومحتاج تلاقي المشورة والنصيحة اللي تخليك بعد كده تقدر تكمل رسالتك وحياتك على اكمل وجه وانت مش حاسس ان انت اقل من حد او في مشكلة عندك انت مش قادر تحكيها. هو ده الهدف الفعلي، ان احنا يعني ايه ندعم نفسيا سيدة، يعني ايه ندعمها اجتماعيا لو محتاجة دعم للأسرة بتاعتها، لو محتاجة دعم لشغلها، لو محتاجة مشروع خاص، لو محتاجة مساندة بشكل ما من مجلس القومي للمرأة أو غيره من المؤسسات اللي بتقدم النصيحة والإرشاد. لكن الرجالة معانا على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا، احنا مع بعض في المركب دي وإن شاء الله تنجح بينا كلنا بإذن الله. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. النهاردة هنتكلم على الإكسسوارات الحلوة بتاعتنا. الشتا جت وبردت والجو بدأ يبرد وبدأنا نلبس البلاطي والجواكت التقيلة بتاعتنا. طيب محتاجين ايه بقى نلبسه في الاكسسوار؟ محتاجين نلبس طبعا معروف ان لازم يبقى الجاكيت او البلطو بنحط دايما عليه بروش ايا كان الحجم بتاعه كبير صغير two pieces one piece بيبقى شيك جدا لما بيزيد الجاكيت اللي احنا لابسينه او البلطو اناقة وبيبقى مكمل ليه. السنة دي في موضة في البروشات في كل الأشكال موجودة إذا كانت بفصوص وأحجار أو من غيرها ألوانها في منها ألوان كتيرة يعني في منها طبعا الذهبي وفي الفضي في منها اللي هم الموجود فيها أحجار كريمة أو فصوص زجاجية أو بألوان مرسومة أو بنلاقي مضاف عليها قطع ممكن نلاقي مثلا فيها مضاف عليها وردة مضاف عليها ريشة مضاف عليها أي شكل. ده بالنسبة لبروشات المعدن. عندنا البروش مش لازم يبقى معدن ممكن يبقى من القماش نفسه ممكن يبقى وردة بلدي ممكن معمول أي شكل معمول باتش وورك بقى طالع موضة كمان ان يبقى فيه بروشات من الباتش وورك اللي هي مجموعة أقمشة مقصوصة بشكل معين ومتخيطة جنب بعض حجمها كبير حجمها صغير مفيش أي مشكلة خالص بالعكس تبقى حلوة قوي. يمكن رجعت موضة اللي هو البروش اللي هو بيبقى قطعتين شمال ويمين بحيث ان هو بيتلبس على الياقة بنسميه البن بيبقى على الياقة بيتحط على طرف الياقتين هو كان يعني موضة في بداية القرن التسعتاشر وكان يمكن منتشر قوي في الفن الارت ديكو لكن دلوقتي رجع موضة تاني وبدأ يبقى موجود. كمان عندنا البروشات اللي فيها سلاسل اللي نازل منها سلاسل تلاقي نهايتها محطوط وردة حجر بيبقى شكلها حلو قوي على فكرة موجودة في الحريمي والرجالي عشان بس يبقى ايه معمولة للاتنين. طبعا البروش بتاعنا ده هنلبسه حسب حجمه لو هنلبس البروش حجمه كبير يبقى الحلق بتاعي لازم يبقى حلق صغير لو البروش بتاعي صغير اقدر البس حلق طويل وكبير عادي لكن لازم اخد بالي لان هم هيبقوا اكتر حاجة هتلفت النظر وانا داخلة كده على اي حد تناسق اللي ما بين الودان مع منطقة الصدر اللي هو هنقول الحلق مع البروش لان هو اكتر حاجة هتكون لفت النظر اول حاجة الناس بتشوفها هيبقى البروش بعد كده الحلق بعد كده الكولي فعشان كده فلازم اخد بالي من تناسق الحلق بتاعي مع البروش. طب الكولي هلبس ايه لو البروش بتاعي كبير مش محتاجة البس كولي هيبقى الحلق بس بتاعي مع البروش ولو هلبس حاجة على رقبتي تبقى حاجة سامبل تبقاش حاجة كبيرة لكن لو البروش بتاعي صغير اقدر البس براحتي بقى احط البس كوليهات كبيرة دلايات كبيرة براحتي ما عنديش مشكلة فيها خالص لكن لازم اخلي بالي قوي من التناسق ده. كمان انا لابسة الجاكيت او البلطو بتاعي مشجر ولا سادة مقلم منقط كاروهات كل ده بيبقى فيه اختيار للبروش اللي هتحط لو هو سادة اي بروش احطه مفهوش اي مشكلة لكن لو هو مش سادة لازم اراعي قوي بقى تناسق الالوان مع التصميم اللي موجود في البروش نفسه هل هو طائر هل هو حيوان هل هو وردة حاجة من الطبيعة حاجة تجريدي يعني ايا كان من الحاجات دي لازم اخد بالي قوي وانا بلبسها لان هي بيبقوا بيردوا على بعض ولازم يبقوا متناسقين لان البروش ده مكمل للازياء ولازم المكمل بتاعي يبقى بيزيدوا جمالا زي ما بيقولوا. طبعا الحلق وزي ما قلنا الكوليه مع لبس البلاطي والجواكت هنلاقي نفسنا ان احنا مش بنستعمل اساور بالعكس يعني احنا ممكن نستعمل انسيال خفيف كده معاه او ممكن ما نلبسش خالص لان كده كده مش بيبقى باين واحيانا تحت الحاجات دي بيضايق. طبعا الخواتم نقدر نلبس الخاتم اللي هو يتناسق مع الوانه الوان الحجر فيه تكون مع البلطو او مع البروش اللي انا بلبسه. اتمنى اكون قلت لكم حاجات جميله ومفيده مرسي ليكم يوم جميل دكتورة ويهات سمير أكلة هنية مع الشيف زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين النهاردة الخميس بداية الأجازة بتاعت الويك اند ونهاية الأسبوع والولاد دراسة بدري عايزين ييجوا يلاقوا أكلة حلوة بقى مستنياهم نفكر مع بعض النهاردة نعمل لهم إيه هنعمل أكلة اسمها بيف ستروجانوف بيف اللي هو اللحمة لحمة ستروجانوف نبتدي مع بعض نقول المقادير هنجيب كيلو من اللحمة هيفتيك هقطعه زي تقطيعة الشاورما كده الشرايح هجيب فلفلاية صفرة فلفلاية حمرة فلفلاية خضرة وبصلاية كبيرة ومشروم